لزمه استعمال الماء كالصحيح، والخوف المبيح هو زيادة المرض أو بطئه، لا خوف التلف. ليش لا خوف التلف؟ احترازا من قول قائل أن التيمم لا يكون لمريض إلا إذا خشي على نفسه الموت أو العلاج. يقول لا، ليس بالضرورة، ولو خشي على نفسه إطالة مدة البر له أن يتيمم. معروف هذا؟ نعم. أو برد شديد، للنص ولحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث، فأشفقت أن أغتسل أن أهلك. قال أو برد شديد للنص. وين النص إبراهيم؟ وين يا أخوان النص؟ لا مو قال للنص ولحديث، إما أن يكون في خطأ في الطبع أو يكون عندنا نص غير الحديث. الآية لا من الآية، بارك الله فيك، لا من الآية، لا تقتل أنفسكم، يعني عموم الآية، يعني كان الله يقول عموم الآية لا تقتل أنفسكم، فالبرد الشديد في ختمة. نعم. ولحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. إن اغتسلت يعني اتكلم عن نفسه أن أهلك. نعم. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. نعم. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب. قلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وضحك ولم يقل شيئا. اللهم صل عليه. رواه أحمد وأبو داود. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني يموت. قال: والله خشيت على نفسي. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلى بهم صلاة المغرب، صلاة الصبح، ليلة باردة، ليلة باردة على صلاة الصبح. قال: فذكر إما هو ولا غيره، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعالي عنه، صليت لأصحابك وأنت جنب؟ استفهام كذلك. طبعا لا بد أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بواقع الحال، يوم ناداه دل على أن المخبر غير عمرو. يوم جاء استفهم منه الذين أخبروه ما قال: يا رسول الله عنك صلابنا هو جنوب، قال: استمتتنا يعني. والصحابة جل من ذلك، واضح ذا؟ ما ردوا عليك، ما قالوا ترى عمر صلى جاته وكذا وتيمم صلابا، تيمم صحيح ولا غير صحيح؟ لأن الإنسان إذا أراد إخبار قصة باستفسار أو شكوى لابد من بيان واقع الحال، إن لم يبين واقع الحال وفي إغارة الصدور. إذا وجدت إنسان تكلم بكلام فاضطرك المقام أن تنقل ذلك، نجد النقل، لكن اضطرك المقام إلى نقل ذلك المكان، فلا بد من ملابسات الحال والواقع والمحال عشان يتبين. لا سيما في الدعاوى والقضايا، أنت تقول هكذا بصورة مشوهة ما تيجي معنا. هذا الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد، قال: واستلم فلان وصلى بنا في التيمم، قال له: أن يتيمم أحدنا أن نصلي لنا متوضئ إلا هو، قال: لما تقدمه صلى بنا، الصلاة صحيحة ليست صحيحة، عرفنا هذا؟ هكذا السؤال. قال له: صليت بأصحابك أنت جنب؟ فقال: لا. ها؟ استفهام. لأن استفهام لا بد منه، الاستفهام مجرد الاستفهام يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كونك تستفهم عن شيء وهو واقع ما له معنى، فلا بد أن يكون إنكار أو استضاح. إما استضاح: لما يا عم فعلت ذلك؟ أما كان بإمكانك أن تغتسل أو ما وجدت ماء؟ واضح؟ إما للاستضاحة أو للاستنكار. لكن الشاهد قال: صليت بأصحابك وأنت جنب، أخذ بكلمة أنت جنب، فهم من فهم أن التيمم إنما هو مبيح ليس برافع، إنما هو مبيح الصلاة هو جنب، فالجناب عالق به، إنما التيمم أباح له أن يصلي وحده، يصلي بالناس. فكونه صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا المعنى يقول أنت جنب، هذا الوصف دل على أن الجنابة لم ترتفع، أخذ بها من قال أن التيمم إنما هو مبيح ليس برافع. لكن الشاهد قال يا رسول الله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد قال احتلمت في ليلة باردة وخشيت على نفسي أهلك أموت وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال فتبسم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على عبدك وضحك ليه؟ ضحك لأنه قرأ هذه الآية وأدخل فيها معنى بعيد من فقه عمرو رضي الله عنه. ما تخطر على لسان هذا المعنى ما تخطر على أحد مثل هذا المعنى لا تظلم أنفسكم إما بالتعدي أو بالظلم أو ما بلا ذلك أو بالجوع. لكن جاءت العامة قال هذه يدخل هذا المعنى يدخل في عموم هذه الآية. قال فضحك صلى الله عليه وسلم منه تبسمه على منكر ولا على شيء جائز؟ ما يتبسم على منكر يغضب على منكر وكان منكر والغير جائز يقول لا ما يصير فسكت فضحكه دل على سكوته على أكثر من السكوت. ضحكه صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز أكثر من سكوته دل على أن ما فعله عمر رضي الله عنه صحيح. إذن من كان به شجة فهو عذر لإباحة التيمم. عرفنا هذا لكن على هذا المقدار صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا ذو العلم. الله يسلمك. قال انه رافع يكون